أفكر بلا بتابوت لو زينة بنتي متوسدة نار خيام وعليها نمتي نعشج ثقيل نعشج ثقيل طيحت كفيل لو زينة بنتي لو زينة بنتي شفت نعشج أرض تمشي حرد ما أدري إيش أسمي خيم تلهب زلم تلهب شريعة وتلشفت بي شفت نعشج أرض تمشي حرت مدريش أسميه خيم تلهب سلم تلهب شريعة وتلشفت بي شفت نبلة وطفل ضامي سكت واسمع محاجي شفت نبلة وطفل ضامي سكت واسمع محاجي شفت طيحة أخو عشط وأخو اسمع بواجي شفت نبلة وطفل ضامي سكت واسمع محاجي شفت طيحة أخو عشط وأخو أسمع بواجي وأخو أسمع بواجي نعشج أشوفه بطول درب السباية ساحة حرب والخيل زفت مناعي نعشج أشوف بطول درب السباية ساحة حرب والخيل زفت مناية خوف وعويل عمي طيحت كفيل خوف وعويل طيحت كفيل لو زينة بنتي الله لو زينة ايدك ايدك طب كربلا بتعبون نوزينا بنتي متوسى نار الخيام وعليها نمتي طب كربلا بتعبون نوزينا بنتي متوسى نار الخيام وعليها نمتي نعشج سيدتي أحد الله لو زينة بن للحبيب الغالي الطيب المخلص السيد عبد الخالق المحنة شفت نعشيج أرض تمشي خيم تلهب زلم تلهب شريعة وتلشفت بي لا تبخل لا تبخل بدمعتك شفت نعشج أرض تمشي حرد ما أدري شو أسمي خيم تلهب زلم تلهب شريعة وتلشفت بي شفت نبلة لو طفل غامي سكت واسمع محاكي شفت نبلة وطفل غامي سكت واسمع محاكي شفت طيحة أخو عشر أخو أسمع دواجي هيج أشوف بطول درب السباية ساحة حرب والخيل زفت منايا هيج أشوف بطول درب السباية ساحة حرب والخيل زفت منايا خاف وعوين طحت كفيل خاف وعوين طحت كفيل لو زينب بنتي الله لو زينب بنتي أفكر بلا شفت 1900 جرح ينزف على تراب شفت راية وزند طاحن قمر غيم بالعتاب شفت 1900 جرح ينزف على التراب شفت راية وزند طاحن قمر غيم بالعتاب شفت رفسة بصدور غيرة ونذيل ينظر على شفت أشرف نسى العالم حيا ربي أني لجنا شفت رفسة بصدر غيرة ونذل ينظر على حجار شفت أشرف نسى العالم حيا حيا ربي للأجنار لا مو نعش ينشال روسي الغيارة عايز شمر ويصير موكب يسارة لا مو نعش ينشال روسي الغيارة عايز شمر ويصير موكب يسارة دربي الطويل طيحت كفيل دربي الطويل طيحت كفيل لو زينة بنتي لو زينة بنتي طف كربلة طف كربلة بتاع لو زينة بنتي وسط نار تفكر بلا بتاعود لو زينة بنتي يتوزى نار الخيام وعليها بنتي عشت تقيل تحت كفيل عشت تقيل ما شاء الله تحت كفيل لو زينة بنتي ثقل نعشج يا بنت حيدر تسألي وهي بس النجف تقدر تشيل الطف تعرفي وهي بس النجف تقدر تشيل الطف تعرفي إذا أخذت الحزن كله بعد عدنا استخلين الحزن كله بعد عدنا استخلين نعم ميتة لكن بعدك لبو فاضل تحني نعم ميتة لكن بعدك لبو فاضل تحني لبو فاضل هلا لبو فاضل شج أبو الحسنين لو شال يتعب قل علي من باب خبر يا زينب نعشج أبو الحسنين لو شال يتعب أتقل علي من باب خبر يا زينب حامي الدخين حامي الدخين لو زينب انتي ما شاء الله لو زينب صيح طف كربلاء كربلاء التابوت لو زينب انتي من حسنا الاخيار وليها انتي طف كربلاء التابوت لو زينب انتي من حسنا الاخيار وليها انتي نعشق شفت 70,000 فارس وسط نعشك يصولون أبو فاضل كبر خزرة وهم قاموا يزغرون وأبو فاضل كبر خزرة وهم قاموا يزغرون ألف طاحوا ألف راحوا ألف ظلوا ينظرون ألف طاحوا ألف راحوا ألف ظلوا ينظرون ملا جودة ومسح بيدة خجل من اللي يعطشون خجل وغبار الخيل غطى الشمس بيه عاضب وسبع بحور ما ظن تطفيه وغبار الخيل غطى الشمس عاضب وسبع بحور ما ظن تطفي هذا الدليل شنو طحت على هذا الدليل لو زينب بنتي شباب وينهم لو زينب طب كربلا بتابو أنا شايف نعش لكن خلل يمكن بلع أنا شايف نعش لكن خلل يمكن بالعيون شفت شبه السلم تركض على الخدر يسلمو أنا شايف نعش لكن خلل يمكن بالعيون شفت شبه السلم تركض على الخدر يسلمو إذا زينب الميتة إذن بمن يشتمو؟ إذا زينب الميتة إذن بمن يشتمون؟ وأنا أسمع عدد منهم باسم زينب يصيحوا زينب بين النار أنظر عليها تلزم هذول يروح ذاك من يديها زينب بين النار أنظر عليها تلزم هذول يروح ذاك من يديها وين البديل طيحت كفي هلا هلا وين زينب انت مو انت جوابك ما عرف انت واحد يا زينب انت مو انت جوابك عرفنا رمال وخنصر حافر صدر مكسورك وهنا أبو الأكبر بلا منحر وسط نعشك رأينا خرابة وطفلة مقتولة وطفل ميت لقينا يا زينب انت مو انت جوابك ما عرفنا رمال وخنصر وحافر صدر مكسور اكو هنا ابو الاكبر بلا منحر وسط نعشك راينا خرابه وطفل مقتول وطفل ميت لقينا احمر هذاك الصوت دمت نجيح ليه ما خذت بالتابوت المن تودي احمر ذاك الصوت دمت نجيح ليه ما خذت بالتابوت المن تودي منه يشيل طيحت كفيل منه طيحت كفيل لو زينب بنتي الله لو زينب بنتي طف كربلة طف كربلة بتابوت لو زينب بنتي بخواسة نار الخيام وعيها طف كربلة بتابوت لو زينب بنتي بنتي إذا حيدر حمل نعشك عجب وين اللي شيعوا وين اللي شيعوا إذا حيدر حمل نعشك عجب وين اللي شيعوا علي ليقود برقية يا عمتنا يصيحوا علي ليقود برقية يا عمتنا يصيحوا دوسعوا لحد عمتنا علي يوصل يحضروا يوصلوا لحد عمتنا علي يوصل يحفروا أريد كبر المخيم ترى أخوتها يحفروا ايد وسعوا لحد عمتنا علي يوصل يحفرون أريده كبر المخيم ترى أخوتها يحضرون وسط القبر ينشاف جفي ودمعتين شكو وسط القبر ينشاف جفي ودمعتين ثار على جف عباس نزلها لحسين ثار على جف عباس نزلها لحسين وسط القبر ينشاف جفي ودمعتين ثار على جف عباس نزلها لحسين طاح العليل طاحت كفيل يا الله طاح العليل طاحت كفيل لو زينب انت لو زينب انت طف كربلة طف كربلة بتعبوه